توام سامي انت عم تعطي مثال؟ لا استاذ لك والله اكيد عميد تودعي ايوه فروح عند طبيب ثقه يعني مسلم فقال لهم من الممكن انه تتم عمليه الحمل ان شاء الله انجاب اي نعم الانجاب لكن هذا بتطلب شيء نعمل عمليه للزوجه ونستخرج المكان اللي فيه يعني بنزل للمني الرحم اي نعم وين بطريق قلب والده بنزل لزول انت الرحم ما بنفس فيه يعني الرحم شو المكان البويضة لا البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة بتخرجوها البويضة بتخرجوها بتقطع عمل رحم ما بتخرج عليه الرحم في المعين ما تاخذوني صار حديث عاد لفت ايوه هذا هو بنحكيها سبقت انت خلال بعض الله يحكي لك المسألة ويأخذ المني من الرجل ويضعونه في البويضة ثم يرجعونه إلى الزوجة ويعملوا لها العملية ثم تحمل وتنجب إن شاء الله ما حكم هذا والمني يوضع في المرأة يعني وتطبيب ثقة وناس يعني شهود من هنا إلى هنا بس سؤالك عن ماذا هل هذا يجوز ولماذا ما سأل عما قبل هذا العملية تفعلوا ما حكيت أنت مقدمة على يفعلوا نعم ليش ما سألت عن هذا أن حكم هذه المعالجة ما عندي شبهة فيها ما عندك إيه شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها شبهة في إنه لا عندي شبهة يعني عندي أن الأمر جائز والله أعلم طيب ان يتعالج بالانجاب طول بالك قولك انه حمي حمي حمي يا استاذ وعارك يعني قولك ما عندك شبهه يعني ما تشوف في الجواز نعم الجواز ما فعله قبل نعم اما هنا جاءك الشك نعم طيب هل ما فعله من قبل معروف عندك الذهاب إلى الطبيب والمعالجة بلاش الذهاب إلى الطبيب يجوز نعم. الطبيب جاء إليه من المعالجة معالجة أنت على علم عن نوعية المعالجة نعم وهي يكشف عليها ويبحث الرجل خلاص زيد حالك لحالك هو هذا جائز؟ لا هذا غير جائز كيف ما عندك تكتب جواز؟ الله خير هو كان قد كتب بحثا في هذا في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال اه والله بجاني قلت لك لماذا لا تسال عن الله خير طيب ما لك بحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه شيخنا مو معتقد يعني يبدو والله أعلم أنه يعني أعتبر أنه ذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد أما في الحالة هذيك ما هي ضرورة لا لا هي نقية قضية شوف ذهاب سابقا لاحقا لخلص واحد فبالتالي مثلا بالنسبة لمسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر أنه متأثر جدا من المرض هل نذهب إلى طبيبة مثلا إلى الزرقاء أو كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب إلا إذا كان في خطر يعني مثلا الذي يظهر في خطر الذي يظهر انه فيه خطر اذا ظهر انه فيه خطر يعني كل شيء على حسب المعرفة حسب المعرفة فيه خطر بحيث يختار ناقضة عند الرجل ويأتيها اليقين نعم يجوز إلا فلا وهذا امر تقديري أعطيت الجواب أبو عبد الله. أعطينا الجواب. الجواب إيه؟ وبسألني أنه الأولى المثل الأولى أنه ما بجوز أن تذهب للطبيب وتكشف عن نفسك. لكن السؤال الآن أنه إذا كنا طبيب وطبيبي نفس المشكلة نفس المشكلة إطلاع الطبيب على عورة المرأة وما محرم لكن هذا فشد حرمات يا أخو كل في حاجة في حالة بكل واحد يجب يختفي مرة ذكرت بعض بيان كذا موضوع هذا ما يسمى استحام البوك قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من اللي بيعالجوا أنفسهم وهم اللي بدهم يكونوا في هذا العمل يعني يكون هم زوجين هم اللي بيش مزفطين ما شاء الله طب أستاذنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر أذكر أحد الأطباء في إخواننا قال له جيب المستشفى خلينا نكشف عنها بال هي جديدة تلفزيون هذا تلفزيون قلت له ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشف على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة والضرورة هنا بعدين قال شو نساوي بسم الله أنا ما أدري لك يعني بيطلع في البال أنه لازم تسأل أمها أبيوز يكون أصاب الأم لما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجتي القضية وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب شاهد عندكم معلومات مسموعات عن الحيض الضيق أنا على على على حداثة عهدي في مثل هذه الأمور أعرف أستاذ إنه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلاً اضطراب في العادة أو في الحيض ثم بحبوب معينة حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يستقر يعني إيش يسموها ترتيب العادة أو كذا تنظيم تنظيم العادة حبوب من أحمل فيه بس بعد الزواج لا لا لا غير حتى وفي بنت حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة. يكون جيد هذا يعني. الدكتورة جنح على المستحيلات هذه نقلة من الدكتورة بيقول يعني إنه بعد الزواج العلاج الآن بكشف. الآن العلاج بيقتضي بعض الكشف. ليه؟ أنا ذكرت بالنسبة للاضطراب الدورة الأيام هذه إنه بالنسبة لحد تعرف البويضة نزولها وطلوع وكذا الحاجة لهاش أما أن ترغب دائما الدكتور إذا كان ما في تأثر إنه بعد الزواج العادة تنتظر فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأن حبوب منع حمل تمنع جيش عادي فترتبها رتب هذه حبوب منع عادي منع الحمل مرتب على الأيام فطالما هذه الحبة تأخذها ما فيه فصار الآن الحبوب اللي بيسووهم يسألوك عنهم مرة بالحج وبأخر الدورة فهذا بهالمنهاج هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه الله أطلع هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية في عليها ظرف لأنه قضية مكرجة الحيض هذه مذكورة في كتب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وصيام زوجها لها وإلى آخره لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه ما في ضرر لكن هل الأطباء يقولون لا هذا لو عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه فيترى في شيء من ذلك ولا لا الراجل اللي كان احنا عرضناه على الدكتوره سمينه في ذا الوقت ما صار مع الاشياء البنت، فنقلنا الكلام للدكتوره كمينه، فقالت ما في الا شغله واحده بس اللي هي حكايه يعني ممكن بدايه زواجها ما يكون حمل. ما ذكرت اعراض ثانيه. هذا مثل العقم ضروره. اي نعم هيك الدكتور. هذا هيك من البسيط. هيك الدكتور. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذا فصل العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام بمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد فهو يقول هذا إسناد صحيح يعني إسنادهم للبخاري، ومثل ما بيقول أخرجه البخاري إسناده للبخاري. آه مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان فبمر من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة هذه وخدمه بزعمه بيقول هذا حديث صحيح متفق عليه. نعم صحيح. أنا ما هو أستاذ جبت لي شغلة أقوى من هيك. قلت لي يا أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف القلب لرجال الثلاث كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكر حديث فتكت. شوف هنا أستاذ بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني ما نعم نعم نعم نعم ولا مبين أنه كلام ما قال هنا حديث صحيح أخرجه مسلم هذه صحيح أخرجه مسلم. عبد الله نتحرك أستاذ التمثيل والله إن شاء الله الجلسة فيها فوائد. دور المشوار هوني بسبب الجسر هذا. نعم الرجعة الأقرب هلا الرجعة قريبة بس ما الله يعين أبو أحمد وأبو ليلى قريبة أبو ليلى التتعة المخيم كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون إنه في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل؟ مين قال إنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ والله هكذا نقلوا عن عليك أفضل والله كتاب من كتب اللغة نمص صحيح صحيح هذا شغل. أنا بحث عن مسألة بعضهم يذكر نتف الحاجب وبعضهم يذكر نتف الخدين، فقلت إنه هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل مثال أن النص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نتف أبدا لغة وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلع الشعر عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني باب تغيير خلق الله أستاذ. في كل تغيير خلق الله إجادي لا الحاجب ولا الخدين الوجه ما في أخي تخطيط في الدواء. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله إلى الحجر. نعم إذا مثل علة تغيير خلق الله لو كان من الأرجل أو الإيدين أو كذا. في أيضا شيخنا مسألة الانفال. نعم طبعا قلت من نفس الانفال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مكروه تحريما مراعاة اتباع العلماء إنه ما في عنه نص في تحريم إلا موضوع التشبه من جهة وكونه محجم العورة من جهة أخرى. مبطول أستاذي نشوف خلص هو يعني القصد من السؤال القصد من السؤال إن بعض من الإخوة يعني بيستغرب هذه المسألة وكذا ليه انه قال مثلا انه الصلاه في البنطال حرام مثلا مكروه تحريما مستغرب يعني بقول لك مثلا نطر عادي ما جاوبتني نعم بيستغرب ان نقول مكروه تحريما

بجوز لك ما رد كل شيء. بصير هذا ولا لا؟ طبعا ممكن. والجمال كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجمال كذلك. وقصة وقوع مخالفات وقوع الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية. وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية. هل صار ممكن يصير مع غيرها؟ مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة. هل الشيخ يقول يا أخوانا وبعدين بسأل أم يهضم؟ الله يعني مردود عليك يا أخوانا. الاحتمالات بقى طارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. في احتمال واحد أستاذ الله أعلم إنه مش وارد. من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة وصدمت واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحصل منها أي شيء مثل هذا. هذا خطأ. إذا حمارة بيوت ترفيس تدرمي شو بسكين بعدين فيها تطور زي ما تطور مع السيارة يدرك حمارة ودي حلوة. لو سيقت الجبل بدون رخصة ما بسكوها سيارة مرخصة بسكوها. من الأحوال الزمن يعني ورقة دين الحمد لله وما شابه ذلك، فلا تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكرت معكم كبرال وصلت عليكم ملائكة وأفطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار دم، ما أكلت رز أكلت لحم. ضبط لي يا حبيبي. الله ربنا نفع معك. قول من بركة شيخ قول. قول هاي بركتك. قول معي يا صعيد. هذا اليوم يا واحد قبل ايد ابو ليلى. فبحكوا لأنه عارف زمان إنه اليد اللي بتصافح الشارع. بعدين أذكر قصة كذلك الصوت الذي قبل فتن شابا وقال قبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله الخالق الإيراد اللي أوردته في ليل، لأنه معنى هذا إني أني بيمنع المرأة من لابسة الذريعة أن تقود السيارة، فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الضرورة تقدر بقدرها لما تكون في ناس جماعة. وهون الضرورة ما تقدر. شراب موجود. الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. أنا صحيح. أنا تربط عايزك شيء. بس سد الذريعة بزمننا هذا. طبعا. في أي معنى للمرأة لتركب السيارة بقصد. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الخطر كثيرة. خطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة في السيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس أو هذا بالصحراء ولا بالمدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية بالإلة. وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ما يكون متعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة ممكن أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء ممكن اصطدام بسيارة ما يكفي. كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي. بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن يعني صاحب المنشأة. دابة مع دابة، دابة مع إنسان. أو دابة مع دابة. إذا دابتك دهمت واحد بياخذوك على السجن. بظل الاحتمال هذا يا استاذ دخول الجنوب الى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابه؟ حمام بخار فقط. شو انا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار، فاذا ما دخل في هذا المكان وبروده جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى خالد استأذن لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته. كان السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تعتقد عربية أنه اتصل؟ لا لا خلاص. هو لا تحس. الله أكبر. لا تحس. أو ما خلاص. اسمه حمال. إيه. اسمه بلشون. بعدين قولك اسمه حمام. خطأ. ايش مضمضه جوا هاي؟ قول لك اسمه حمام خطا لغتك. انت رجل عربي تخفي في اللغه نفسها. اذا يجوز هذا قولك انه هذا اسمه حمام مثل هذه السبني. السلام عليكم. الماء المخيط ماء. نعم. قدر يبني عليه. شرابيش. عشان بيثمن يؤثر على الماء. شو فهمت من يا أبو ماهر؟ أريد أنك لا تفطح عن الجنب. نعم لكن أريد أن أبحث لغة لغة لغة لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المخيل بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء. أنا أقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مخيل. هو تقول مثلا ماء رخشوش ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح. فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء. المهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء. ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تفاطر ماء كما تقول. نعم يبتل جسد كما تقول أنه هذا اسمه كسل هو وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس أستاذ ونسير مضمضة والسلشار كذلك العورة. تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة بدك تمسك الإبري بليد الشمال والكاس بليد اليمين تحليك حط شوف تعرف تعرف عشان تملك أيها إيوة. هلأ بتجي بتعطيني نص كاس جرعة ايوه بس عشان تتعلم على السن بارك الله فيك

لكن ما عندنا انه ابو هريره كان كل جمعه كل جمعه حياته كلها سنه، ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع، طب ممكن نحتج على المخالفين بان النهي في الحديث يقتضي الفساد بهذه القاعده الاصوليه، كما انه نهي عن البيع والشراء واشدان الضاله، وكذلك نهي عن هذا الفعل، فكل هذه داخله في نعم. ما يرد هذا الكلام، شو فساد؟ فساد ماذا؟ فساد الفعل في هذا الوقت. عند الفاسد صار شو ده الفاسد؟ عمل المنع عنه، عمل المنع تحلل فاسد، عمل المنع عنه، مو منع تحلل. أخونا أبو أنس يعني من كتاب للإمام العلائي تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، يعني هذا الباب صحيح، بس ما له علاقه بموضوع مثلا يتعلق بشغل الا على راي بن حسن في بعض المسائل المتعلقه بالسنه وكذا شيء اخر. مفهوم الحجاب من المرأة على زوجها نذكر في بعض الكتب، لا تنتشط لا تدهن لا تخرج إلى آخره، فبدنا السنة في موضوع الحجاب. هل العمل إذا كان بدعة ما بيكون فاسد؟ محدث أنا أحدث في أمرنا هذا لا يفعل أبدون على فساده، وهذا ما له أصل بالشرع، فهو عمل في غير وقت من يعلم. يعني ما باخر صار من هذا الذي من هذا الذي بالنسبة للمرأة تتوقع من زوجها تمنع عن زينة، أما ألا تخرج لحاجتها وما تسمع صوتها أو ذلك مما يقال، هذا ليس الواصل التصوير في تجدد يعني. نعم شو عندك؟ عندنا مسألة اختلاط. والله لحظة شوية أبو فادي إذا سمحت أستاذ برفع عن الكحل معلش. إذا كانت المرأة تكتحل لزوجها، إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتكتحل لزوجها، الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل من يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الكحل؟ يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها، فهمت؟ نعم ما كان أفضل. نعم تفضل. عندي بنات جنسها أستاذ، هل نزور طريق نية؟ يعني المسألة راجعة إلى النية طبعا. لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. وعامة المسائل للأسف اليوم هكذا. كمان في سؤال برضو أوقفنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جاب الجواب الشافعي، نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تفرض كاسية عارية؟ الله يهديك يا عم، قول آمين. السلام عليكم، كيف الحال؟